الأعرابي برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم خلف الله، إخراج مجدي سليمان. كغيره من أبناء القرى المصرية، نشأ أحمد عرابي في قرية حرية رزنة بالشرقية، ولد بها في اليوم 31 من شهر مارس عام 1841، وكان أبوه شيخا لهذه القرية، عالما ورعا يبذل جهده في سبيل خير أبناء القرية وتثقيفهم في أمور دينهم. وعندما بلغ أحمد عرابي سن 8 توفي والده، فلم تكن وفاته حائلا بين أحمد وبين تلقيه العلم. أنا شايف يا أمي إن أحمد أخويا لازم يكمل تعليمه. اللي تشوفه يا محمد يا ابني، أنت أخوه كبير، واللي تشوفه في مصلحته اعمله. الولد نبيه ولسانه فصيح، وكانت رغبة أبويا الله يرحمه إنه يكمل تعليمه في الأزهر. يمكن ربنا يوفقه ويبقى واحد من العلماء المشهورين اللي ينفعوا البلد. خلاص يروح الأزهر زي رغبة المرحوم أبوه. بقي الصبي في الأزهر 4 سنوات، عاد بعدها إلى قريته ليعيش بين أبنائها من الفلاحين. ثم صدر قرار كان لا بد للفتى من أن يخضع له، شأنه في هذا شأن غيره من شباب مصر. بس يا محمد يا ابني، احنا عارفين ان ولاد مشايخ البلد ما بيروحوش الجهادية. ايوه يا امي، ده اللي كان ماشي من زمان. طب وايه بقى اللي خلاك تقول دلوقتي ان احمد اخوك هيروح الجهادية؟ هو يعني عشان ابوه مات ولا ايه؟ لا يا امي لا، لكن عشان افندينا سعيد باشا زي ما بيقولوا عاوز يعلي شأن الجيش، وشاف ان الحكاية دي تحصل بتجنيد ولاد مشايخ البلد وعيانها. بشكل ده محدش يقول ان ولاد الفقراء بس هما اللي في الجيش. كده. ايوه يا امي ده اللي بيقولوا. طب بس يعني احمد اخوك لسه صغير يا ابني. مش صغير ولا حاجة يا امي. بالتحاق احمد عرابي بالجيش بدأت مرحلة جديدة في حياته، وها هو يعود في احدى المرات زائرا لاسرته يحدثونه عن امورهم ويحدثهم عن حياته الجديدة بالجيش. بالرغم انه صغير في السن يا محمد اخويا، بالنسبة لغيري من زملائي في الجيش، صدر امر تعييني في عمل كتابي في القرطة 4 من قلاي المشاة الاول، وده طبعا بسبب معرفتي القراءة والكتابة والحساب. كويس يا احمد، شد حيلك بقى وحاول تعرف شغلك كويس. ان شاء الله، ولو اني مش مبسوط قوي من الحكاية دي. وليه بقى؟ ما هو العمل الكتابي اريح لك. صحيح العمل الكتابي اريح زي ما بتقول، بس ما فوقش المجال اللي انا عاوزه. بيني وبينك انا طلبت من رئيسي انه يخليني في صفوف الجيش مش في المكاتب. ورئيسك قال لك ايه بقى؟ قال لي هتخسر كتير، علشان مرتبك في العمل الكتابي 60 قرش في الشهر، انما لو سبت العمل الكتابي هيبقى مرتبك 15 قرش بس في كل شهر. طبعا الفرق كبير وكبير قوي. لكن مع كده عاوز اكون واحد من الجنود في صفوف الجيش. ما زال احمد عرابي برئيسه حتى الحقه بصفوف الجيش في رتبة جويش، وما لبث بعد هذا الا قليلا حتى رقي الى رتبة ملازم ثان، ثم اخذ يواصل ترقياته نتيجة لجديته والتزامه وحرصه على دراسة القوانين العسكرية حتى وصل إلى رتبة قائم مقام. ربنا يوفقك يا أحمد يا ابني ويحقق لك كل أمالك. أنا بدعي لك يا ابني بعد كل صلاة. ربنا ما يحرمنيش منك يا أمي، يخليك لينا. شد حيلك أخويا وربنا معاك. بس أنا متضايق يا أخويا. من إيه؟ متضايق من تصدير الشراكس على المصريين. تصور ان نصيب المصريين في المناصب الكبيرة تافه جدا اذا قارناه بنصيب الشراكسة، مع ان العكس هو اللي كان لازم يحصل. احنا ولاد مصر والبلد بلدنا، ليه الاجانب هم اللي ياخدوا خير البلد؟ ليه ما تكونش مصر للمصريين؟ ظل احمد عرابي ساخطا على اولئك الشراكسة المتعصبين لانفسهم

على كل حال احب ان همتك ما تضعفش في تأدية واجبك، وانا حبذل كل جهدي في ترقيتك عند ترتيب الفرقة الثالثة. وقعت مصر في ازمة مالية طاحنة نتيجة الديون الكثيرة التي حملها اياها الخديوي اسماعيل، والتي كان من نتيجتها تغلغل التدخل الاجنبي في البلاد وتنحية اسماعيل عن الحكم ليتولى بعده توفيق الذي استغنى عن عدد كبير من الوطنيين واصبح رياض باشا رئيسا للنظار، كما صار عثمان رفق الشركسي ناظرا للجهادية، فجعل اساس سياسته الكيد للمصريين بينما راح يفيد على الشراكسة من الاكرام والتقدير. وذات يوم وبينما كان احمد عرابي مدعوا الى وليمة بدار احد الباشاوات، اقترب منه احد اصدقائه ليهمس اليه بسر. عرفت اخر الاخبار؟ في ايه جديد يا علي؟ عثمان رفقي قرر عزل احمد عبد الغفار قائم مقام السواري. معقول؟ وجاب مين بداله؟ واحد شركسي طبعا، شاكر طنازة، وكمان عبد العال حلمي حكمدار الالاي السوداني. ماله؟ نقل عثمان رفقي لديوان الوزارة وجاب بدال واحد شركسي طاعن في السن وما عندوش اي كفاءة. لا، دي لقمة كبيرة ما قدرش عثمان رفقي على هضمها. لازم نعمل حاجة وما نسكتش على الظلم ده. شش وراني، انا شايف ضابط جاي ناحيتك يظهر عايز يقولك حاجة. في حاجة؟ في عدد كبير من الضباط في انتظارك يا فندم في البيت وعاوزين يقابلوك دلوقت. انا رايح لهم حالا. عرفت يا عرابي اللي حصل؟ ايوه عرفت موضوع عزل احمد بيه عبد الغفار ونقل عبد العال بيه حلمي، والامر مش مقصور على كده وبس. في ايه كمان؟ الشركسه. الشركسه بدأوا اجتماعاتهم كل ليله في بيت خسرو باشا وبحضور عثمان باشا رفقي، وفي الاجتماعات دي بيدرسوا استرجاع امور الدوله كلها للمماليك، وبيقولوا ان الوقت جه عشان ردوا بضاعتهم ليهم. ايه؟ هي مصر كانت مملوكه لهم علشان يسترجعوها ويستمدوا بيها؟ ده اللي بيحصل وده اللي هم بيستعدوا له. طب وايه اللي انتوا عاوزينه دلوقتي؟ احنا جينا هنا عشان نشوف رايك في الامور الخطيره دي. رايي انكم تهدوا شويه وتعتمدوا على رؤسائكم وتفوضوا لهم الامر للنظر في مصالحكم، ورؤسائكم عليهم انهم يختاروا من بينهم رئيس لهم يثقوا فيه ويسمعوا كلامه ويطوعوا امره. يا عرابي احنا فوضناك في الامر ده. ايوه احنا اخترناك انت، ومفيش غيرك يا عرابي بيه يتولى المسؤوليه دي. انا شايف انكم تختاروا غيري، وانا مستعد اسمع له وانفذ له اللي يؤمر بيه واقدم له النصيحه اللازمه. لا لا يا عرابي، احنا مش هنختار غيرك ابدا. احنا مش واثقين الا فيك انت، عشان عارفينك صادق ومخلص وجريء. بس انتوا عارفين ان الوقت عصيب والامر خطير. احنا نفديك ونفدي الوطن العزيز بأرواحنا. ايوه ونقسم كلنا على كده. كتب احمد عرابي عريضة الى رياض باشا رئيس الوزراء شكا فيها من تعصب عثمان رفقي لابناء جنسه من الشراكسة واجحافه بحقوق الوطنيين، ثم طلب عرابي عزل عثمان رفقي من نظارة الجهادية وتعيين غيره من ابناء الوطن، ثم طلب في هذه العريضة تعديل القوانين بحيث تكفل العدل والمساواة بين جميع العاملين بصرف النظر عن اختلاف أجناسهم ومذاهبهم. ودلوقتي ايه رأيكم في العريضة دي؟ احنا موافقين على كل كلمة فيها. كويس، نوقع عليها بقى بإمضاءاتنا انا وعلي بيه فهمي وعبد العال بيه حلمي. ادي إمضاي. وادي إمضاي انا التاني. دلوقتي بقى نتوكل على الله ونروح نرفعها لرياض باشا. بينا وعلى غرفة الله، بس انت عرابي اللي تتكلم باسمنا. وهو كذلك. الى العريض اللي انتم مقدمينها لي امرها مهلك وخطير. ما طلبناش في العريضة دي الا الحق والعدل، وما فيش في طلب الحق خطر، واحنا بنعتبرك اب للمصريين وما فيش سبب للتهديد بالتخويف. اشتد غضب رياض باشا لمطالبة الضباط السائرين بعزل عثمان رفقي، واستمر اسبوعين بعد ذلك اليوم في محاولة اقناع هؤلاء الضباط بسحب العريضة، لكنهم اصروا عليها، كما غضب الخديوي اشد الغضب، واشار عليه بعض المحيطين به باتباع العنف مع عرابي وزملائه واصدار امره بمحاكمتهم، كما رأوا اتباع الحيلة والخديعة في القبض عليهم لإجراء هذه المحاكمة حتى لا يثير القبض عليهم سائرة بقية الضباط. ايه رأيكم؟ انا بشك في حكاية الدعوة الموجهة لينا احنا الثلاثة للحضور لديوان الجهادية بقصر النيل يوم اول نوفمبر بحجة الاستعداد لحفلات الزفاف لوحدة من الاميرات. واحنا معاك يا عرابي في الشك ده، اشمعنى يعني احنا الثلاثة بالذات، احمد عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي؟ طبعا الثلاثة اللي وقعوا على العريضة. بالضبط، وخصوصا ان ما فيش سابقة لموضوع زي ده قبل كده. اذا نحتاط الامر. ازاي عرابي؟ نتفق مع الفرق بتاعتنا انها تيجي لانقاذنا اذا تأخرنا في الرجوع من قصر النيل عن ساعتين. فكرة معقولة جدا يا عرابي. واخدين بالكم من صفوف الجنود الشراكسة المسلحين اللي بدأنا نمشي بينها؟ أيوة أيوة، الموضوع زي ما كنا بنشك فيه بالظبط. خبر اعتقال عرابي وزميليه بين الجنود، فثارت سائرتهم وتحركت قوة من قشلاق الحرس بعابدين بقيادة الضابط محمد عبيد، وتم الهجوم على قصر النيل، فهرب عثمان رفقي من احدى النوافذ، وتم اطلاق سراح عرابي وزميليه. دلوقتي انا شايف اننا برضو ما نسكتش على الظلم. قصدك نعمل ايه يعني؟ نروح نقدم شكوانا للخديوي نفسه. ايوه، روح للخديوي، وكل الجنود دول هيروحوا وراكم لغاية هناك. حضرة افندينا الخديوي بيعرفكم انه استجاب لمطلبكم الاول، وهو عزل عثمان رفقي باشا ناظر الجهادية، وافندينا بيوعدكم انه حينظر في بقية مطالبكم ويهتم بانصافكم. احنا بنشكر الخديوي على اهتمامه بشكوانا، ودلوقتي بقى اختاروا انتوا اللي يحل محل عثمان رفقي في نظارة الجهادية عشان ما تحصلش شكوى تاني بعد كده. احنا بنختار محمود سامي البارودي لمنصب ناظر الجهادية. بموقف عرابي في قصر النيل يوم 1 فبراير سنة 1881 صار اسمه على كل لسان، فقد لمس فيه المصريون أبرز صفات الزعامة ألا وهي الشجاعة، فبفضل هذه الشجاعة استطاع أن يعلن عن رغبة رجال الجيش المصري كلهم في تغيير ذلك الوزير الشركسي الذي كان جل همه إذلال كل مصري من رجال الجيش وتفضيل كل شركسي الأصل. ودعا صيت أحمد عرابي خارج القاهرة باعتباره المصري الفلاح الشجاع الذي نادى برفع الظلم عن المصريين، وأصبح عرابي ملتقى الآمال لأبناء مصر جميعا. ومرت الشهور وجاء يوم 9 سبتمبر سنة 1881. أنا حاسس إن النهاردة